الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا في حلقات جديدة وموضوع جديد، ألا وهو حول الحج. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، حبذا أن أشير إلى بعض النقاط. أولا، محور الموضوع إنما هو عبارة عن أسرار الحج وحكم الحج ومن فلسفة الحج على ضوء الشريعة الإسلامية وفي رحاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومنهاج ومدرسة أهل البيت العترة الهادية عليهم الصلاة والسلام، ومن خلال كلمات علمائنا الأعلام وأصحابنا الكرام. وثانيا، خير الناس من نفع الناس، والدال على الخير كفاعله. فيا حبذا أن تتصل كل واحد منكم، يتصل بإخوانه وأحبائه، ولا سيما أولئك الذين هم على سفر إلى بيت الله الحرام في هذا العام، فيحبذ ولو أن تتلفن عليه وتشترك حينئذ في ثواب حجه، وسيدعو لك لأنه سيسمع ما ينفعه في أيام الحج إن شاء الله، ويعرف قيمة الحج حينئذ، لأنه إذا عرف الإنسان ما عنده من جوهر ومن درة حينئذ يحافظ على ذلك، وأما إذا لم يعرف فربما يتصور بيده جوزة فيضيعها وهو لا يدري أن الذي كان بيده عبارة عن درة ثمينة. فلذا لا بد أن تعرف ونعرف سوية معنى الحج ومفهوم الحج في الشريعة الإسلامية، ولا سيما الحاج والحاجة عليهما أن يعرفا أنه ماذا يفعلان من المناسك وما وراء المناسك من أسرار وحكم وفلسفة. فحينئذ سيستلذ كل واحد منا بحجه وبمناسكه، ولا يشعر أنها مجرد طقوس دينية ويجب أن يؤديها، بل يفهم ما يفعل ويدرك ما يفعله. فأرجوك أن تتلفن على إخوانك الساعة، ولك من الأجر عند الله والثواب إن شاء الله. وثالثا، قيد العلم بالكتابة، لأن العلم من طبيعته كما يقال وحشي، إن تركته يمشي. فلذا عليكم لا سيما الطبقة المثقفة ورجال العلم ومن كان مرشدا في الحملات في الحج إن شاء الله، عليه أن يكتب ما يسمعه إن شاء الله في هذه الحلقات التي سيكون محور الحديث هو أسرار الحج. وأسرار المناسك والزيارات إن شاء الله. فقيدوا ذلك وعليكم بالقلم والقرطاس، أعدوا ذلك فورا لكي تكتبوا ويكون هذا الكتاب لكم ذخرا إن شاء الله، وتنتفعون به أنتم وجيلكم في المستقبل، يكون من العلم النافع الذي يتركه الإنسان لأولاده إن شاء الله. ورابعا وأخيرا، كما يقال أبلغ القوم من تكلم بلسان قومه، فالبليغ والفصيح من يتكلم بلسان قومه، وإن كان المفروض منا أن نتكلم بلغة القرآن وباللغة الفصحى وهي لغة العرب ولغة القرآن، ولكن في بعض الأحيان لابد أن نتكلم باللغة الدارجة، اللغة الشعبية، واللغة الشعبية العراقية بالخصوص، لأن حديثي من قناة عراقية ومباركة إن شاء الله. فلذا في بعض الأحيان سأتكلم باللغة الدارجة الشعبية حتى يكون حديثي عام وينفع إن شاء الله، لا سيما من الحجاج من هو من أهل القرية ومن الريف وربما من البادية، فلا يجيد اللغة العربية الفصحى والبلاغة والفصاحة والنحو والصرف وما شابه ذلك، بل علينا أن نتكلم بلغته وهي اللغة الدارجة الشعبية إن شاء الله. بعد هذه النقاط ندخل في صلب الموضوع. الموضوع هو الحج. الحج عندما نتحدث عنه تارة نتحدث عن أحكام الحج وهو عبارة عن الجانب الفقهي للحج على ضوء الشريعة الإسلامية، يعني الحج كما سنذكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج التمتع، حج القران، حج الإفراد. ثم حج التمتع ينقسم إلى عمرة وإلى حج. العمرة فيها 5 أعمال، الحج فيه 13 عمل ومنسك. هذا إنما يكون من خلال الفقه ومن خلال الحكم الظاهري في الحج، يعني بعبارة أخرى يسمى بالفقه الأصغر، وهو عبارة عن الأحكام الشرعية الفرعية الجزئية التي يأتي بها الحاج والحاجة في أيام المعلومات في أيام الحج إن شاء الله، من مناسك الحج، من الطواف، من السعي، من صلاة الطواف، من السعي بين الصفا والمروة، من منى، وقوف العرفة، وقوف مشعر، أفعال منى، ما يجب في منى، هذه كلها إنما هي مجرد أحكام شرعية لابد أن نؤديها على ضوء المذهب وعلى ضوء الشريعة الإسلامية. حينئذ في مثل هذه الأحكام كل واحد يرجع إلى من يقلده، يرجع إلى مرجع التقليد، يعني قبل أن تذهب إلى الحج وأنت على مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عليك أن تقلد، لأنه عمل العامي بدون التقليد باطل، لأنه كل واحد منا في المسائل الشرعية الفرعية الفقهية إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، لا يخلو من 3 حالات. فحينئذ إذا لم تكن مجتهد، باعتبار المجتهد لا بد أن يكون يدرس في الحوزة سنين وسنين حتى يصل إلى رتبة الاجتهاد ويحصل على ملكة الاجتهاد، وهو أنه يستفرغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فبما أنه لم يكن الإنسان مجتهدا في أفعاله ومناسكه فحينئذ يكون محتاطا، والاحتياط أيضا إنما يكون لمن كان في الحوزة وله حظ من العلم فيعرف أحوط الأقوال ويأخذ بذلك. ولما لم يكن أكثر الحجاج من المجتهدين ولم يكن من أهل الاحتياط فحينئذ يبقى عليهم التقليد، يعني يكون من العامة، والعامي عليه أن يقلد، العامي يعني غير المجتهد. غير المجتهد عليه أن يقلد المجتهد، وهذا مسألة عقلية وعقلائية ووجدانية فطرية. فطرة الإنسان يقول على أنه كل واحد من لم يدري يرجع إلى من يدري، فالذي لا يعلم يرجع إلى العالم. فحينئذ لابد قبل أن تذهب إلى مكة المكرمة وتأتي بالمناسك أيها الحاج أيها الحاجة، لابد أن تقلد. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة التقليد، وإلا يكون العمل كله باطل إذا لم يكن هناك تقليد للحج يعني في المناسك، وكذلك الصلاة والصوم وكل العبادات والمعاملات وحتى السياسات. لابد أن تقلد المرجع الذي يجمع الشرائط، المرجع الجامع للشرائط كما هو مذكور في الرسائل العملية. فهذا بعد من أبعاد الحج. نحن لا نتحدث عن هذا البعد إن شاء الله، حتما هناك برامج خاصة إن شاء الله تقدم إليكم لبيان أحكام الحج، يعني على الحاج أن يعرف محرمات الحاج، كيفية الإحرام مثلا، كيفية الطواف، كيف يطوف، واجبات الطواف، شرائط الطواف، وما شابه ذلك من الأحكام الشرعية. هذا لا نتحدث عنه، حديثنا إنما هو يسمى بالفقه الأكبر، يسمى بالعرفان، يسمى بالحكم وأسرار وفلسفة الحج، يعني ما وراء الفقه، وهو العمدة. أن الإنسان عندما يعمل، عندما يصلي، لابد أن يفهم ماذا يقول في صلاته، لابد أن يعرف أن هذه الطقوس الدينية بماذا ترمز، ماذا وراء هذه الطقوس الدينية، هذه الأفعال والمناسك ماذا يقصد من ورائها. لماذا تقف مع الحجاج وترمي حجرة تسمى بالشيطان، يسمى بالعقبة، يوم العاشر مثلا من ذي الحجة يوم العيد عليك أن ترمي أولا الشيطان الأكبر جمرة العقبة، ثم يوم الحادي عشر والثاني عشر ترمي الشياطين الثلاثة الوسطى والصغرى والوسطى والعقبة، لا بد أن ترمي ذلك. ماذا يرمز هذا المعنى؟ مجرد أن تجمع أحجار في مشعر الحرام ثم بعد ذلك هذه الحصى والأحجار ترميها على حجارة أخرى كأنما أنت ترمي الشيطان، هل هذا فقط أو هناك شيء وراء ذلك؟ لا بد أن نعرف هذه القضايا وما وراء هذه القضايا من أسرار وحكم إلهية ومعارف إلهية. فحينئذ حديثنا سيكون إن شاء الله في الحلقات الآتية حول هذا الموضوع، وهو بيان أسرار الحج. ثم بعد ذلك نقول عن مولانا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، يرجى الانتباه، موضوع مهم عندنا بالنسبة إلى القرآن الكريم. حديث عن الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام يقول القرآن له مراتب أربعة. المرتبة الأولى الألفاظ، ألفاظ القرآن الكريم، وهي عبارة عن الحروف الهجائية، الحروف الهجائية العربية. ألفاظ القرآن الكريم إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى لعامة الناس، فقال عليه السلام إنما هذه الألفاظ للعوام. وهناك وراء الألفاظ معاني، وهذه المعاني باعتقادي إلى ما لا نهاية في القرآن الكريم، لأن القرآن له باطن 70 بطنا، وهذا من باب الكثرة، ولكل باطن 70 بطنا. فالقرآن الكريم بدايته من الله سبحانه وتعالى، فهو حبل ممدود من الله إلى الخلق، فطرف من هذا الحبل بيد الناس، بيد الخلق، والطرف الآخر بيد الله. فهناك معاني عمودية بدايتها من الأرض ونهايتها إلى السماء، إلى عرش الله وإلى الله سبحانه وتعالى، وعلم الله بلا نهاية. فمعاني القرآن حينئذ تتجدد، فوراء الألفاظ القرآنية معاني. هذه المعاني أنزلها الله سبحانه وتعالى للخواص، فألفاظ القرآن إنما يكون للعوام والمعاني للخواص. وهناك مرتبة أعلى من المرتبتين، أرقى من المرتبتين، وهي عبارة عن اللطائف والإشارات القرآنية. لطائف وإشارات، اللطيفة تختلف عن المعنى الخاص. اللطيفة إذا أردنا أن نشبه ذلك بمثال قريب للذهن، مثلا الإنسان الذي هو جميل فإنه معناه يكون جميلا، ثم يعطر نفسه فيزداد جمالا. هذا العطر إنما نوع من لطافة ذلك الجميل، فيكون جميلا ولطيفا بعطره، فهذا العطر يكون بمنزلة اللطف واللطافة، والله سبحانه وتعالى هو اللطيف. فاللطف الإلهي يتجلى في مأدبة الله وهو القرآن الكريم، عندنا القرآن الكريم مأدبة الله، على هذه المائدة الإلهية تتجلى الألطاف الإلهية والإشارات الإلهية. لكن هذه الإشارات لمن؟ إنما تكون لأولياء الله، لمن كان وليا لله يفهم إشارات القرآن ولطائف القرآن. وهناك مرتبة رابعة أعلى من المراتب الثلاث، وهي عبارة عن الحقائق، الحقائق القرآنية. وهذه الحقائق القرآنية إنما نزلت للأنبياء، أنبياء الله 124,000 نبي عندنا ومرسل كما في أحاديثنا الشريفة، هؤلاء إنما يفهمون حقائق القرآن الكريم. فالقرآن له ألفاظ ومعاني ولطائف وحقائق، والحقائق للأنبياء. النقطة المهمة أنه ورد في أحاديثنا الشريفة على أنه العلماء ورثة الأنبياء. النبي عندما يعلم بحقيقة القرآن وحقائق القرآن بلا شك وبطريق الأولوية سيعلم أيضا بلطائف القرآن وبمعاني القرآن كما يعلم بألفاظ القرآن. هذه مسألة واضحة بديهية. فمن يكون عنده 100 سيكون عنده 90 أيضا، سيكون عنده 80 أيضا. فلذا من يعرف حقيقة القرآن بلا شك سيعرف لطائف القرآن وإشارات القرآن وكذلك المعاني السامية والمعارف الإلهية الموجودة في القرآن الكريم، وكذلك الألفاظ. طبعا الألفاظ تجد أكثر الناس إنما يعيشون في ألفاظ القرآن، يعني يبحثون عن الألفاظ من حيث المعنى اللغوي، من حيث المعنى من حيث الإعراب والبناء، ومن حيث اللحن مثلا، ألحان مختلفة في القرآن، أصوات مختلفة في القرآن وما شابه ذلك، يعني يعيش فقط في عالم اللافظ لا يعيش في المعنى القرآني. فالنبي يدرك المعاني والمراتب كلها. وحينئذ عندنا في الحديث الشريف العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان النبي يدرك المعاني والحقائق والألفاظ والإشارات، فكذلك العالم الذي يحذو حذو النبي ويأخذ من منهج النبي وسنة النبي ويهتدي ويقتدي ويتأسى بسنن النبي، حينئذ يدرك هذه المراتب القرآنية. هذا في القرآن الكريم، وكذلك في الحج، لأن الحج إنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آيات القرآن الكريم. فكذلك الحج له مراتب أربعة، مراتب أربعة. إما أن يكون حجا عاميا لعامة الناس، وهم أنهم يأتون مجرد أنه يأتي بالفرائض وظواهر المناسك، ليس إلا تجده مجرد أن يريد أن يتخلص من الطواف ويتخلص من صلاة الطواف حتى يذهب إلى الأسواق ويشتري ما في الأسواق، فهذا عامي. وتارة لا، هناك مثقف، هناك نخبة، هناك رجل فاضل، هناك امرأة فاضلة تفكر ما وراء هذه المناسك الظاهرية من المعاني، وهناك ولي الله أو ولية الله من أولياء الله ذكورا وأناثا، لأن الولاية للإناث والذكور، وهناك ولي الله وولية الله تفكر بإشارات ولطائف الحج، وهناك من يكون عالما وريثا للأنبياء يفكر بحقائق الحج. وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وكونوا معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. سينفعكم ما أقوله لكم، لأني لا أقول إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن منهاج الأئمة ومدرسة أهل البيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.